مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو 5 إذاعة من القاهرة، في برنامج إطلالة الليلة حوار مميز مع الدكتور عبد الرحمن شريف، أخصائي طب وجراحة العيون والليزك. أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا بحضرتك وكل المستمعين. دكتور عبد الرحمن طبيب عيون، ويعني هذا التخصص الحساس جدا للطفل والشاب والكبير والنساء وكل الأعمار طبعا. المعاناة اللي بيعانيها لو اتكلمنا على الأطفال، مشاكل الأطفال والنظارات وألم من الطفولة حتى مرحلة الطلائع والشباب. بداية حضرتك لما يعني دخلت كلية الطب، بسم الله ما شاء الله، واخترت هذا التخصص تحديدا، لما؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. التخصص ده من أكتر التخصصات الشيقة جدا والمؤثرة على الإنسان بشكل دقيق جدا، أقل شيء فيه بيأثر عند حضرتك. فلو احنا بنتكلم في الرؤية، اللي هو ان انت شايف ايه، أقل شيء ممكن يأثر في الرؤية بتاعتك ممكن يأثر سلبا على حياتك العامة، لدرجة ان في بعض الأشخاص بيبقى عندهم ضعف في النظر بيخليهم مش طايقين حياتهم أصلا، صداع، مشاكل في الدماغ، مشاكل في الرؤية، مشاكل في السمع، مشاكل في كل شيء. الطلبة، لو رجعت تاني مع حضرتك لموضوع ان احنا بنتكلم النظارة بالنسبة للأطفال، في علامات كتيرة جدا جدا جدا مفروض ان هي تكون ملفتة للآباء والأمهات والمدرسين. ازاي يقدر يعرف ان الطفل ده عنده ضعف في النظر، وخاصة لو كان في عين واحدة مش في العينتين؟ في أعراض كتيرة جدا بتظهر منها، جزء ان الطفل بيبدأ يقرب من الحاجة عشان خاطر يشوفها، بيدعي او بيقول ان هو مش شايف الدنيا بوضوح، ممكن يظهر حول او حور على العين بشكل او بآخر. طبعا في حاجات كتيرة جدا بتتعالج بقياسات النظارة وبتتعالج بلبس النظارة، ودي حاجات بتبقى أساسية جدا في الموضوع بتاعنا. وفي حاجات تانية بتحتاج تدخلات جراحية عشان خاطر نقدر نظبط بها العين، عشان خاطر نقدر نوصل لمرحلة ان المخ يقدر يشوف في مرحلة متقدمة، ما ينفعش في مرحلة متأخرة. لو اتكلمنا عن الأطعمة والتغذية، وحضرتك عارف وانا مصري وحضرتك مصري، والتغذية مش سليمة قوي، في يعني في أطفال بياكلوا من الأكل التيكاوي، المعلبات، المواد الحافظة، ما بياكلوش الأكل الطازج زي ما حضرتك بتنصح دايما، الجزر والأطعمة اللي هي بتقوي النظر أو زي ما بنسمع وإحنا صغيرين. هل تأثير وتأثر الطفل في التغذية السليمة بيقلل ضعف النظر، أم يعني الدنيا ماشية إزاي في هذا الاتجاه بالنسبة علاقة التغذية والغذاء بالنظر من ضعف أو أمراض العيون تحديدا؟ ضروري لما نتكلم في موضوع التغذية، سوء التغذية بيؤثر بشكل رئيسي على جودة وحدة الإبصار عند الأطفال وعند الكبار كمان. فمن العوامل اللي احنا لازم نكون ناخد بالنا منها، ان مش شرط ان النظر عشان يكون ضعيف يبقى فيه ضعف في النظر فنصلح النظر فالامور ترجع لوضعها الطبيعي. بنواجه حالات كتيره جدا بيبقى عندهم النظر ما شاء الله 6/6. مش كل العلاج جراحه، ومش كل العلاج علاج براشيم او علاج كده، لا ده في علاج تمارين اصلا للعين. ففي ناس كتيره جدا معظمهم بيبقى اطفال بيبقى ما عندهمش ضعف في النظر، بحيث ان انا لو لبست نظاره مش هتحسن لي في حاجه، لكنه للأسف بيعاني من ضعف في النظر، والضعف ده بيبقى سببه سوء التغذية، بيبقى سببه نسبة أنيميا في الجسم، بيبقى سببه نقص مستوى السكر، بيبقى سببه نقص في الضغط، الضغط بتاعهم بيبقى منخفض، بيبقى فيه عوامل وراثية داخلية داخل الجسم بتؤثر سلبا على موضوع النظر. وطبعا أكيد من أهمها هو موضوع التغذية إن شاء الله. لو اتكلمنا على المشكلة والأمراض، أمراض العيون والرمد للكبار، يعني إمتى الإنسان الطبيعي عند كم سنة لازم يروح للطبيب، يعني يلبس نظارة أو من عدمه؟ هل كل الأعمار ممكن يصل؟ مثلا في ناس بتصل لستين سنة، زمان أجدادنا كانوا يوصلوا لستين سنة وما كانش فيه ضعف كامل للبصر، يمكن التأثر في الفترة الحالية، حضرتك ذكرت من شوية سوء التغذية، وذكرت انه ان في طفل او في شاب بيتأسس كويس تأسيس كامل في التغذية السليمة، فبيتلافى الامراض العيون بشكل عام، او ضعف او قصر، او يعني امراض العيون بشكل عام، وحضرتك متخصص طبعا، يعني عايز اعرف الاعمار اللي بتحتاج الى عناية شديدة من الطبيب العيون عندي كم سنة، او يعني الجزئية دي عايز تعرف بيها. اولا هو الموضوع بيبدأ، النظر بيبدأ يتكون من الشهر الثالث ومن الشهر الرابع داخل الرحم، وبيبدأ تطور ونمو الجهاز العصبي المركزي المختص بموضوع العين من الوقت ده. الطفل ما بيتولد عنده ضعف اصلا في النظر، لانه لسه ما شافش الدنيا اخبارها ايه، وما فيش مؤثر من فوتونات الضوء اللي بتدخل العين عمل استثارة للعين. فانا اول شهر بالنسبه لي الطفل فيه لازم يكون بيشوف، عشان يبدا يديني الرؤيه اللي نقدر ان هي تستثير او تستحس موضوع النظر عنده، لازم يكون في اول 3 شهور. فالموضوع بتاعنا لو حصل لان الطفل لا قدر الله عنده مشاكل وراثيه، او عنده مشاكل خلقيه، في ان هو عنده ميه بيضة مثلا خلقيه، او عنده لا قدر الله ميه زرقاء خلقيه، لازم الموضوع ده نتدخل فيه. والموضوع ده بيبقى المفروض ان هو كشف روتيني بعد الولاده مباشره، لازم الدكتور الرمد او دكتور العيون يتدخل في ان هو يعمل فحص شامل للاطفال، وكذلك برضه في نفس المرحله في بدايه الدراسه في سنه اولى مثلا او كده، بحيث ان احنا عارفين ضعف النظر اللي موجود، ونبدا نشوف العلاج المطلوب ليه ايه، ونبدا نتدخل معاه. الاخطاء دكتور عبد الرحمن شريف طبيب العيون وجراحه طب العيون، اخصائي طب العيون وجراحه العيون والليزك، عايزين نتعرف من حضرتك على متى يعني يتلافى الرجل الكبير في السن، يعني يبتعد عن مثلا التلفزيون، شاشات التلفزيون، او حضرتك بتنصح بايه يعني ما تخطى 60؟ لان والدي كان رحمه الله كان تخطى 60، وكان بعد 60 بدا نظره يضعف جدا وميه بيضة. امتى نتلافى هذه الامراض للكبار ما بعد 60؟ هو برضو لو رجعنا في موضوعنا للاول، موضوع ان احنا بالغذاء الصحي، الحياه الصحيه، الحياة الطبيعية، الخالية من المواد الحافظة، الخالية من شاشات التلفزيون وشاشات الموبايلات بفترات طويلة، الحاجات دي كلها بتعمل طفرات داخل الجسم، بتؤدي اصلا ان الاجيال اللي جايه بعد كده بتبقى اكثر عرضه واكثر اصابه. بالظبط. دلوقتي شفنا اطفال بيلبسوا نظارات، ودلوقتي كتير جدا. احنا بنحاول ان احنا ندعمه، زي ما حضرتك زي ما اتكلمنا، ان احنا اللي جاي كله هو تلفزيون، هو تابلت، هو كمبيوتر، هو تليفون. دي المؤثرات السلبية. اللي احنا محتاجين ان احنا غصبا عنا هنعيش فيها نتعامل معها. لكن ازاي نقدر نتعامل معها؟ لازم نريح عضلات العين، بحيث ان احنا بنقعد في قاعدة مهمة جدا في العيون اسمها 20-20-20. كل 20 دقيقة قدام التليفون او الكمبيوتر او شاشة قريبة، لازم اريح عيني 20 ثانية، ابعد عن التليفون او ابعد عن الحاجة دي 20 ثانية، او ابص بعيني في مكان مفتوح اكتر من 20 قدم. ده بيديني راحة للعين، وبيقلل بقى الدموع، وبيقلل الجفاف، وبيقلل الحساسية، وبيقلل الالتهابات، وبيقلل الصداع، حاجات كتيرة قوي. في نهاية حوار الليلة من إطلالة، لا يسعنا إلا أن أشكر باسمكم مستمعينا الأعزاء معالي الدكتور عبد الرحمن شريف، أخصائي طب وجراحة العيون. الآن أتحدث إليكم من محافظة جنوب سيناء. يعني شكرا يا دكتور، وانا سعيد جدا بهذا الحوار الممتع مع حضرتك. تحت امر حضرتك، اهلا وسهلا بيكم وكل المستمعين تحت امر. مستمعي راديو 5 إذاعة، شكرا على حسن إصغائكم في برنامج إطلالة. لكم منا جزيل الشكر والاحترام. كنت معكم أيمن حلمي.